إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم أرزقنا الإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تبارك وتعالى في الرائية في السنة، قال: وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكن كفر، وسقط هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عند من مات وادكر، يكفر هذا ذاك فيما يقول، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر، فدع عنك ما قد أدلعوا وتمطعوا، ولازم طريق الحق والنص والصبر. قال الناظم رحمه الله الإمام الزنجاني، قال: وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر. وجاء ابن كرام وهو محمد بن كرام السجستاني، جاء في جملة هذا الركب الذين أخذ الناظم يعدد رؤوسه، فذكر الجعد، ذكر الجهم، ذكر مذهب الاعتزال ومذهب الجبرية غيرهم، إلى أن وصل إلى ابن كرام. وابن كرام مذهب الكرامية من عقائدهم أنهم يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان فقط، النطق باللسان فقط، وهو من مذاهب المرجئة، حيث ذكرت بالأمس أن المرجئة على أقسام، منهم من يرى أن الإيمان مجرد المعرفة كالجهمية، ومنهم من يرى الإيمان والاعتقاد بالقلب كالشاعر نحوهم، ومنهم من يرى الإيمان هو النطق باللسان فقط كالكرامية، وعلى مذهبهم أهل النفاق أهل إيمان، لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وعلى مذهب الجهمية إبليس مؤمن لأنه عرف ربه، قال ربي فأنظرني، قال ربي فبما أغويتني. ومذهب مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. قال: وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن، أي بقول، بهجر بضم الهاء، بقول باطل بدون دليل ولا برهان، لم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، أي لم يكن من أهل العلم ومن أهل البصيرة، لكنه جسر أي تجاسر وتجرأ وأقحم نفسه فيما ليس له بعلم، فيما ليس له بأهل، حيث خاض في أمور الدين العظام فجاء بتغيرات باطلة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، فأتى بهجر وقول باطل لما عنده من جسارة في الكلام. وهكذا تجد أهل البدع وأهل الضلال ودعاة الضلال عندهم جسارة وعندهم جرأة على قول الباطل، أما أهل الإيمان وأهل الورع وأهل الخشية وهم أهل العلم العلماء الربانيين هم أهل الخشية. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن مسعود إنما العلم بالخشية. فتجد العالم ربما تعرض عليه المسائل فلا يجيب، يقول الله أعلم، أو يقول نبحث المسألة وننظر فيها، كما هو معروف من قصة الإمام مالك. أتاه رجل من أماكن بعيد من مكان بعيد بأربعين مسألة، فأجاب عن مسألتين أو نحيها وقال الباقي الله أعلم. فقال له أتيتك من مكان بعيد وتجيب عن مسألتين والباقي فقال الله أعلم، ماذا أقول لمن يعني لمن أرسلني؟ فقال ارجع إليهم وقل لهم يقول لكم ما لكم من أنس الله أعلم. لأن هذا توقيع عن رب العالمين عندما يتكلم في الدين بلا علم. ولهذا الإمام ابن القيم ألف كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. وفي الحديث في مسند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، إنما إثمه على من أفتاه. ومحمد بن كرام السجستاني هذا من سجستان أظن من جهة روسيا وجهة روسيا هذه البلاد. فكما أشرت من معتقده أنه يقول أن الإيمان هو قول باللسان فقط، فمن أقر بلسانه بالتوحيد فهو مؤمن حقا، وإن اعتقد بقلبه الكفر والعياذ بالله والتثليث، إلا أنه ينطق بلسانه فعندهم مؤمن عند الكرامية. ثم قال رحمه الله وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر تجاسر على العلم وتكلم بلا حجة ولا برهان. وأهل العلم أهل تخبط وتنقل، كل يوم صاحب البدع أهل البدع أهل تخبط وتنقل في القول، كل يوم لهم مذهب، كل يوم له رأي، كل يوم تسمع لهم طوام ومخالفات. صاحب البدعة لا يقف عند حد، ولهذا يقول تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهذا قال بعض الأئمة من وقع في البدع أكثر التنقل، كل يوم له رأي، كل يوم له مذهب. قال الناظم رحمه الله وسقف هذا الأشعري في كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر وأتبع ابن كرام أتبعه بأبي الحسن الأشعري رحمه الله. وكان أبو الحسن الأشعري أولا معتزليا على عقيدة المعتزلة. لماذا؟ لأنه تربى على يد أبي علي الجبائي زوج أمه، وكان من رؤوس المعتزلة، فأخذ عقيدة الاعتزال عنه منذ صغره ونعومة أظفاره، نشأ على الاعتزال إلى أن بلغ عمره 40 عاما وهو على هذه العقيدة، عقيدة المعتزلة. ثم اختلف مع الجبائي، اختلف مع الجبائي فأعلن البراءة من تلك العقيدة، حيث إنه صعد المسجد وصعد على كرسي وخطب وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لا يعرفني فإني فلان ابن فلان، وقد كنت على عقيدة كذا. ثم خلع ثوبه، خلع ثوبه وقال: أخرج من الاعتزال كما أخرج من ثوبي هذا. وأصبح حربا على المعتزلة، يرد عليهم ويبطل شبههم إلى آخره. ولكن هذه المرحلة وجد ابن كلاب له ردود كثيرة على المعتزلة، وجد الأشعري ابن كلاب له ردود على المعتزلة، ولكن ليس عنده خبرة بقواعد أهل السنة في الاستدلال، فتأثر بابن كلاب، فكان أن أثر عليه وقرر جملة من البدع والأقوال الخاطئة في صفات الرب جل وعلا. فلما فالذي حصل أن أبا الحسن الأشعري لما تاب من الاعتزال تحول إلى عقيدة ابن كلاب ونصر عقيدته. وهذه المرحلة إيش؟ مرحلة ثانية. ثم المرحلة الثالثة، أراد الله تعالى خيرا لأبي الحسن الأشعري فترك عقيدة ابن كلاب وانتقل إلى المذهب الحق، منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، وإن كان بقيت مسائل عنده، ولكن أهل العلم ذكروا هذا أنه رجع لمذهب أهل السنة والجماعة وإلى عقيدة السلف، وألف فيها عددا من الكتب مثل كتاب الإبانة وهو أحد هذه الكتب، وشرح العلماء عقيدة الأشعري. فهذه المرحلة الأخيرة وهي مرحلة أن وفقه الله تعالى لمذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في السير عندما ترجم لأبي الحسن قال: رأيت لأبي الحسن 4 تواليف في الأسطول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها: تمر كما جاء. ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول، ولا تؤول. وهذه الكتب 4 التي يشير إليها الذهبي هي تحت مرحلته الأخيرة من حياة الأشعري. قد ذكرها ابن القيم رحمه الله مجتمعة في بيت واحد من النونية أو في بيتين، قال: وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ووسائل للثغر ذات بيان. رحمه الله تعالى. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه أن من انتسب إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الأخيرة فهو من أهل السنة، ولكن الانتساب نفسه لا يصح، وعامة الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن في مرحلته الثانية، وهي مرحلة تاب منها من الاعتزال ورجع إلى مذهب ابن كلاب. قوله وسقف هذا الأشعري كلامه، سقف يعني وضع سقفا، والسقف يأتي في عار البناء. قال تعالى والسقف المرفوع لبيوتهم سقفا من فضة. وهنا كأن الناظر يشير إلى أن هؤلاء كأنه وضعوا بناء للبدعة، وجاء الأشعري ووضع لها هذا البناء سقفا وأربى عليه وجاء بأشياء جديدة. قال أربى على من قبله من ذوي الدبر، دبر القوم يدبرون دبارا أو دبارا أي هلكوا، وأدبروا إذا ولوا أمرهم إلى آخرهم. قوله ذوي الدبر يعني أصحاب الآراء المدبرة والآراء الفاسدة والأقوال الباطلة. هذا يقال فلان مدبر، هذا من كلام بعض العوام أو بعضه. فمذهب الأشاعرة مذهب باطل، وصنف مصنفات ومؤلفات في بطلان مذهب الأشاعرة. فهم يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، وهذه الصفات السبع حتى في إثباتهم لها ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. يقولون نثبتها لأن العقل أثبتها ليس لأن النص والدليل أثبتها، خلاف في مذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك في كلام الله عز وجل يقولون، ينفون الكلام لكن يقولون بأسلوب القرآن عبارة عن كلام الله، ما يقولون كلام الله، يقولون هو عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، وكلامهم متقارب. يقول عبر به جبريل أو عبر به محمد، ليس كلامه، هذا مذهب باطل. كذلك في إنكار العلو، علو الله تعالى على خلقه، وحتى الرؤيا يقول إن الله يرى لكن الباطلة عند الأشياء يقدمون العقل على النقل، لا يأخذون بأخبار الآحاد في العقائد إلى غير ذلك من أخطاء الفاحشة عند الأشاعرة، فذهبهم باطل. ولكن الإمام الأشعري رحمه الله، عين الأشعري في آخر عمره تاب من مذهب الأشاعرة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. والأشعري يرجع في نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يرجع في نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وكون الأشاعرة في هذا الزمن ينتسبون إلى من الخطأ، الأشعري تاب من مذهبه ورجع لمذهب أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك قال رحمه الله وكذا فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. فما قاله قد بان للحق ظاهرا، ما قاله الأشعري سواء من قول باطل فقد بان لأهل الحق وظهر لهم بطلانه وخطأه، وقد رد عليه أهل العلم وأهل السنة كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رد على من خالف في مذهب في الصفات، ومنهم الأشاعرة والجهمية، وكذلك الإمام ابن القيم وغيره من أئمة الإسلام. قال: فما قاله أبو الحسن قد بان للحق ظاهرا، أي فساده وخطأه ومجانبته للصواب والهدى والرشاد، لأن الحق ظاهر والحق أبلج والحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق عليه نور. قال: وما في الهدى عندا لمن ماز وادكر. الحق والهدى ظاهر بين لمن ماز، أي يعني يميز الأمور، عنده تمييز يميز الأمور وعنده بصيرة. لمن ماز وادكر أي اتعظ واعتبر، فمن عنده تمييز بين الأمور ويفرق بين المسائل وعنده فرقان، كما قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تتقوا الله، تطلبوا العلم على أهله علماء السنة، إنكم بصيرة، يجعل الله تعالى لكم فرقان تفرقون به بين الحق والباطل. أما الجاهل فهذا يخشى عليه من تلبيس الملبسين ومن آراء المبتدعين ومن أقوال المضلين، لأنه ليس عنده علم، ليس عنده حصيلة يميز بها بين الحق والباطل. ولهذا الجاهل جهال أتباع كل ناعم، الجهال أتباع كل ناعم، وكل من رأوه ما شاء الله ملتحي وعليه السنة قالوا هذا هو العالم، سواء على السنة أم على البدعة، كل من سمعوا منه فصاحة وبلاغة قالوا هذا هو العالم. حتى أن أحدهم فيما حدثوا قالوا رأى الخميني ورأى معه لحق، ما شاء الله، شوف كيف هذا الرجل، يعني الحكم على ظاهر شخص بدون معرفة لمعتقده ومقبله، هذه مشكلة. فلا بد يكون هناك تمييز عند الإنسان وفرقان، ولا يتم هذا إلا بالعلم والبصيرة. ولهذا يقول الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. بعد ما تولي وتحصل الفتن، بعد ذلك تعرفونها الجهال. لما جاء غزو العراق الكويت، احتل الكويت، أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين. قال الإخوان المفلسين الإرهابيين: لا، هذا احتلال لبلاد الإسلام. والعلماء أفتوا بالجواز، وأزاح الله تعالى البعث ورد كيده خاشئا، وظهر الحق مع أهل العلم. لما أشعل الإخوان الثورات قالوا ثورات مباركة، قال العلماء فتنة. بعدها بسنوات قال والله الحق مع العلماء. وهكذا، لا، ما الذي ينفع بعدما شفكت الدماء وانتهكت الأعراض وحصلت الفتن؟ فأهل العلم وأهل البصيرة هم أهل التمييز. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الجهل داء قاتل، كما قال: الجاهل عدو نفسه. تجد الآن من الجهال من يفتحون على المواقع بلا علم ولا بصيرة، فيستمعون لكل ناعق، هذا يتأثر مذهب العقلانيين، وهذا يتأثر بمذهب الإلحاد والعياذ بالله، وهذا يتأثر بإنكار أصول الدين والشريعة من الإيمان بالعدالة والقضاء ونعيمه، وزلنا مسيح عيسى عليه السلام، خروج الدجال، هذه كلها في العقائد. شوشوا على الناس الجهال بكلماتهم وآرائهم وشبهاتهم. نسأل الله العفو والعافية. قال نعم سنوقفنا يا شيخ. قد قرأت وكذا علي الشعري هذا قد نعم من موجز وإبانة، وما قال من كلام ابن القيم. نعم هذا قرأته يكفر هذا؟ يكفر هذا فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنه الذي عنده ذكر، أي كل واحد منهم يرمي الآخر بما رماه به، فهذا ربما يكفر هذا والثاني يكفر، ويترامون بالكفر. يعني ليس سعيهم في الإصلاح، إنما سعيهم في نشر الباطل، ومن خالفهم في باطلهم كفروه ورموه بالكفر والعياذ بالله. وهذه طريقة أهل البدع، أنهم يتساهلون في التكفير، فتجدهم كالروافض يكفرون أهل السنة. الخوارج كفروا الصحابة والمسيح خيار الأمة إلى غير ذلك، فتساهلون في التكفير. وأما أهل السنة فعندهم ورع، لا يكفرون إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فالتكفير منزلق خطير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم وبالعقل نأخذ بيتا واحدا. أحسن الله إليكم. قال وبالعقل فيما يزعمون تباين، وكلهم قد فارق العقل لو شعر. نعم قوله وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر، يقول في وصف هؤلاء من الأشاعرة ومن على طريقته من العقلين، كل واحد يدعي أنه تميز عن الآخر بالعقل، وأن ما عنده من عقائد وأقوال مبنية على عقل تميز به عن غيره، فاستحق بلوغ الصواب بما أوتي من عقل يزعمه لنفسه. وأهل السنة يقولون العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح. والإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية له درء تعارض العقل والنقل، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح، ولكنهم هم أتوا من عقولهم القاصرة، قدموا عقولهم القاصرة على الأدلة التي لا توافق عقولهم وآراءهم تركوه، قالوا هذا لا يوافق العقل. قال وكلهم قد فارق العقل لو شعر، لو كان القوم يشعرون، لو كانوا يعقلون لعرفوا أنهم بهذا الأمر قد فارقوا العقل وباينوه، إذ إن العقل لو كان سليما لم يعارض النقل، ولم يأتي بعقائد باطلة وأقوال فاسدة معارضا بذلك كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقل كما يقال نوعان، عقل معان بالتوفيق وعقل مكاد بالهوى والخذلان. فالعقل المعان يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الآمر المفترض الطاعة والانقياد لحكم والتسليم لما جاء به. العقل السليم هو الذي يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله تعالى في الآيات: أفلا يعقلون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ألهم قلوب يعقلون بها إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول. ويقول تعالى: واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. هذا هو العقل الصحيح المعان الذي يوفق من الله ويسدد. أما العقل المكاد بتعمقه إلى الوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه وحجب أسرار الخلق وحجب أسرار الخلق عن فهمه حكمة منه بالغة جل وعلا، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. أما هؤلاء فإنهم أعملوا عقولهم بالباطل فنفوا عن الله تعالى الصفات، منهم من نفى الصفات والأسماء، منهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء مجرد عن المعاني كالمعتزلة، قال: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. ومنهم من أثبت سبع صفات وأول الباقي كالأشاعرة، ومنهم من زاد صفة ثامنة كالماتريدية وصفة التكوين، وهكذا الكلابي أثبتوا بعض الصفات. وأما أهل السنة والجماعة فقد وفقهم الله للحق، وفقهم الله للهدى، وفقهم الله للقول السليم السديد، وهذا توفيق من الله جل وعلا. لعلنا نقف على هذا البيت.